بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. أما بعد، فإن إخوانكم في مؤسسة التوبة للصوتيات والمرئيات يسرهم أن يقدموا لكم اللقاء الأول في بيان معنى التجويد وحكمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث للعالمين رحمة وفرجا، وعلى آله وصحبه الذين عنوا بالقرآن وحفظه فكانوا هداة للناس وأئمة وسرجا. وبعد، فإن علم التجويد من أولى العلوم ذكرا وفكرا، وأشرفها منزلة وقدرا، لكونه يتعلق بكلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين. والتجويد معناه التحسين، تقول جودت الشيء يعني أحسنته، وهو بمعنى الإحكام والإتقان. وفي لغة العرب تجويد الشيء يعني إحسانه وإتقانه وإحكامه، سواء كان هذا الشيء قولا أو عملا. والمقصود بكلمة تجويد عند علماء القراءات نوعان: النوع الأول علمي نظري، النوع الثاني عملي تطبيقي. أما النوع الأول العلمي النظري فهو معرفة القواعد والضوابط التي وضعها علماء التجويد ودونها أئمة القراءة مرجعا لكل طالب علم ومريد. ومثال ذلك ما كتبوه في مخارج الحروف وصفاتها وبيان المثلين والمتجانسين والمتقاربين، وكذلك ما كتبوه في أحكام النون الساكنة والنون الساكنة والتنوين، وأيضا أحكام المد وأقسامه وأقسام الوقف والابتداء، وشرح الكلمات المقطوعة والموصولة، وذكر تاءات التأنيث المفتوحة والمربوطة، إلى غير ذلك مما خطره العلماء. وحكم هذا النوع بالنسبة لعامة المسلمين أنه مندوب إليه وليس بواجب، أما حكمه بالنسبة لأهل العلم من المسلمين فإن معرفته واجبة على الكفاية، فإذا قامت به جماعة منهم سقط الإثم والحرج عن باقيهم. أما إذا ترك علم التجويد وأهمل درسه وتعليمه وقعت الأمة كلها في الحرج والإثم. هذا هو النوع الأول العلمي النظري. أما النوع الثاني العملي التطبيقي فهو إحكام حروف القرآن وإتقان النطق بكلماته وتجويد أدائه وترتيله، والإتيان بها في أفصح منطق وأعذب تعبير. ولا يتحقق ذلك إلا بإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح دون تحريف أو تغيير، مع إعطائه حقه ولازمه من الصفات الواجبة له كالهمس والبخر أو الشدة والرخاوة، ونعني بحق الحرف مخرجه الطبيعي، ونعني بلازم الحرف الصفة العارضة الناشئة عن الصفة الذاتية من تفخيم أو ترقيق أو إظهار أو إدغام أو قلب أو إخفاء إلى غير ذلك مما يتعين على القارئ معرفته لضبط الأداء. وحكم هذا النوع العملي التطبيقي أنه واجب وجوبا عينيا على كل من يريد القراءة، سواء كان ذكرا أم أنثى من المكلفين المسلمين. وهذا الحكم الذي هو الوجوب ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. أما دليله من القرآن فقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. قال بعض المفسرين: المعنى إيت بالقرآن في تؤدة وطمأنينة وتدبر. وهنا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بترتيل القرآن، أي الإتيان به على أفصح لغة وأحسن أداء. والأمر هنا للوجوب، ولا صارف له عن الوجوب إلى غيره. أما الدليل من السنة على وجوب قراءة القرآن أو شيء منه قراءة صحيحة، فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قارئ القرآن الذي يلحن في قراءته ولا يسلك سبيلا إلى التعليم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وقد أجمعت الأمة منذ نزل القرآن إلى وقتنا على وجوب قراءة القرآن قراءة مجودة سليمة من التحريف، لا زيادة فيها ولا نقص، لا خلاف بين المسلمين على ذلك في كل عصر من العصور، وسيظل هكذا بعناية الله على ممر الدهور. وصدق الله حيث يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. فمن استطاع تصحيح نطقه بكلام الله تعالى بالنطق العربي الفصيح وعدل إلى النطق الفاسد القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه واستكبارا عن الرجوع الى عالم يرشده الى تصحيح لفظه فانه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب. ولنتأمل ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان يقرئ رجلا فقرأ الرجل بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين. قرأها الرجل مرسلة بقصر للفقراء من غير مد. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ما هكذا اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل وكيف اقرأكها يا ابا عبد الرحمن؟ فقال ابن مسعود اقرأنيها هكذا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها صدق الله العظيم. ومد للفقراء. ولا يخفى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. وكان رضي الله عنه قد أعطي حظا عظيما في تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله كما أنزله الله تعالى. وناهيك برجل أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن منه، ولما قرأ أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. فقلت يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقرأت من أول سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ صدق الله العظيم. يقول عبد الله بن مسعود فغمزني رجل إلى جنبي ينبهني أن أكف عن القراءة، فرفعت رأسي أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت دموعه تسيل. فهلم بنا أخي المسلم لنستمع إلى كتاب الله تعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.